بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء التاسع، الصحيفة 67 بعد المئة. الوقفات التدبرية. أولا، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وأي جهل أعظم من جهل من جهل ربه وخالقه وأراد أن يسوي به غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن أفضل المعارف المعرفة بالله سبحانه وتعالى، والجهل شيء، وأجهل الجهل أن يجهل الإنسان ربه وخالقه. ولذلك الإنسان يطالع النعم التي فيه والنعم التي حوله، ويطالع ما في هذا الكون ليتفكر في عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ثم الإنسان يداوم على قراءة الوحيين، القرآن والسنة النبوية، ويتدبر ويتفكر فيزداد إيمانا وعملا. ثانيا، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. كان وصف موسى إياهم بالجهالة مؤكدا لما دلت عليه الجملة الإسمية من كون الجهالة صفة ثابتة فيهم وراسخة من نفوسهم، ولولا ذلك لكان لهم في بادئ النظر زاجر عن مثل هذا السؤال. وهنا ابن عاشور يقصد الجملة الإسمية إنكم قوم تجهلون، لأن الإتيان بالجملة الإسمية مع إمكان الإتيان بالجملة الفعلية فيه التأكيد. ثالثا، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. المراد بالعالمين أمم عصرهم وتفضيلهم عليهم بأنهم ذرية رسول وأنبياء، وبأن منهم رسلا وأنبياء، وبأن الله هداهم إلى التوحيد والخلاص من دين فرعون بعد أن تخبطوا فيه، وبأنه جعلهم أحرارا بعد أن كانوا عبيدا، وساقهم إلى امتلاك أرض مباركة، وأيدهم بنصره وآياته، وبعث فيهم رسولا ليقيم لهم الشريعة. وهذه الفضائل لم تجتمع لأمة غيرهم يومئذ. إذن ربنا جل جلاله قد فضلهم على عالم زمانهم، والإنسان عليه أن يحفظ النعم بالشكر لأجل أن تحفظ وتزداد. رابعا، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لما ذهب موسى إلى ميقات ربه قال لهارون موصيا له على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته اخلفني في قومي، أي كن خليفتي فيهم واعمل فيهم بما كنت أعمل، وأصلح أي اتبع طريق الصلاح، ولا تتبع سبيل المفسدين، والمفسدون هم الذين يعملون بالمعاصي. إذن أراد أن يذكره بهذه الفريضة العزيزة، وأيضا فيه إشارة إلى شفقة الأنبياء على أقوامهم حتى يكون الإنسان مشفقا على إخوانه في الدعوة إلى الله تعالى. خامسا، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. هذا تنبيه وتذكير، وإلا فهارون نبي شريف كريم على الله، له وجاهة وجلالة. أحيانا الزوجة تقول لزوجها اتق الله أو توصيه بالشيء بتقوى الله، يقول لها أنا متق الله، أو العكس، أو يغضب أحدهم يقول هل رأيتم مني شيئا. وهنا الوصية لأجل التأكيد ولأجل التواصي ولأجل أن يزداد الإنسان قربا إلى الله تعالى. سادسا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فإنه أكبر منك وأشد خلقا. فلما تجلى ربه للجبل، فنظر إلى الجبل لا يتمالك، وأقبل الجبل فدك على أوله، ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر صعقا. إذن هي آية عظيمة على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه الكبير وأنه أكبر من كل كبير سبحانه وتعالى. سابعا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قيل قال على جهة الإنابة إلى الله والخشوع له عند ظهور الآيات، يعني ماذا قال تبت إليك؟ ما الذنب الذي أذنبه هنا؟ لا ذنب في هذا، ولكن هذا من الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. يقول هنا القرطبي وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية، فإن الأنبياء معصومون. معاني الكلمات وجاوزنا عبرنا، يعكفون يقيمون عابدين، إلها صنما، متبر مهلك، يصومونكم يضيقونكم ويكلفونكم، لميقاتنا في الوقت الذي وعدناه فيه، صعقا مغشيا عليه. العمل بالآيات، أولا ألقي درسا أو أرسل رسالة عن خطر الشرك بالله وأثره في بطلان العمل، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فكل إنسان لابد أن يعلم أهل بيته ومن حوله ومن يستطيع أن يوصل العلم، أن يعلمه توحيد الله سبحانه وتعالى. ثانيا، استخدم وسيلة حكيمة في تعليم من يقع في نوع من الشرك ووجهه للحق. فهذا الباب من أعظم أبواب الحسنات، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إذن الشرك خطير لأنه يؤدي إلى بطلان العمل. ثالثا، قل سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 100 مرة. طبعا أخذها من قوله قال سبحانك تبت إليك، فالإنسان يكثر من تسبيح الله تعالى. التوجيهات، أولا أشد الجهل الجهل بالتوحيد، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثانيا، المحافظة على المواعيد أمر محبوب في الشرع مرغب فيه، وهو من سمات الصادقين. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ثالثا، الإصلاح من سبل الأنبياء، فكن على نهج الأنبياء ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا طريق الصلاح وأن يجنبنا الفساد وأهله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.